لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في الحلية الوصية الخامسة أو السادسة: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يقول: تحلى بأداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. انتهينا من بيان معاني هذه الوصايا. ثم قال: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة. فإنها مع الإثم نواقض هذه الآداب، يعني عكس هذه الآداب. إذا قال مثلا التواضع، فناقض التواضع الإيه؟ الكبر والتعالي، الصبر التعجل، ونحو ذلك، يعني عكس الآداب السابقة. فإنها تقيم، فإنها مع الإثم، يعني الإنسان إذا فقد هذه الآداب صار آثما إذا كان متكبرا، وإذا كان يتعالى على معلمه، وإذا كان حريصا وشحيحا، فهذه كلها آفات يأثم صاحبها. ثم هي أيضا تقيم على نفسك شاهدا، يعني دليلا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. ما معنى هذه العبارة؟ أن الإنسان الذي فقد هذه الآداب في كثير من الأحيان تجد في عقله علة، يعني غير سوي، العقل غير سوي، غير مكتمل، فيه نقص. فلذلك ذكروا أن بعضهم كان يصلي فدخل ناس عليه فأطال الصلاة. هذا يسمى إيه؟ رياء. معنا فتحدثوا عن حسن صلاته وهو إيه؟ يصلي، فالتفت إليهم وقال: وأنا مع ذلك صائم. فهذا علة فعلا، العقل فيه شيء من نوادر الأعراب، يعني مما يذكرون عن الأعراب بعض الأعراب، فتجد هذا موجودا فعلا عند البعض. حينما مثلا تجلس تتكلم أننا سنرتب دورة أو دروس، فيقول: أنا سألقي كذا. طيب أنت آخر واحد بدأ يتعلم، وما امتحنت شيئا من الامتحانات، وما حصلت شيئا من العلم، ولم تختم القرآن، ولم تتعلم. فتجد مثلا تجده يسابق فيتقدم يصلي بالناس، وهو حتى لا يقرأ جزء عام الجزء الثلاثين، وخلفه مثلا من أتم القرآن بأكثر من قراءة. هذا يدلك على نقص في الإيه؟ في العقل. لذلك يقول: فإنها تقيم على نفسك شاهدا، يعني دليلا على أن في العقل علة. أن الإنسان العاقل لا يتقدم على من هو أفضل منه، بل يقدم غيره، لأنه يعلم أن الأمر تكليف وليس تشريف، أمر محاسبة يوم القيامة على هذه المناصب. وتدل على ماذا أيضا؟ على حرمان من العلم والعمل. الإنسان المتواضع والإنسان الحليم العفيف الصبور الذي يتحمل الذل لكي يتعلم، كلها تكون دلائل على أنه إنسان، على أنه إنسان قد انتفع بعلمه. فإياك والخيلاء. الخيلاء الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على البدن. الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على البدن. الإعجاب يكون في القلب أم في البدن؟ العجب يكون في القلب. فإذا ظهر على البدن يسمى خيلاء، إذا ظهر على البدن يسمى خيلاء. مثل حديث من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طب هو في قلبه عجب فدفعه العجب لتطويل الايه الثوب، فصار يختال في الناس بذلك ويتعالى على الناس بذلك. فالإعجاب أصله في القلب ويكون بالقلب، فإن ظهر أثر على البدن يسمى خيلاء. يقول فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء. في العلم مثل ماذا؟ إنسان يتعلم وفي قلبه مرض العجب، فتجده إذا جلس مع أصحابه تكلم عن تحصيله وتفوقه، ودوما كلما يجلس يريد أن يكون هو أفضل الجلوس وأن يظهر بينهم في أعلى درجة من غير أن يطلب ذلك منه. فرق بين أن يطلب منه يذهب مثلا لشيخ فيقول له ماذا درست، هذه الحالة لابد أن يتكلم، ولا يقول أنا مخلص ولن، لا ينفع. من أصبح منكم اليوم صائما؟ هل الكل سكت؟ قال أنا. وهل لما قال أنا قال أنا صائم ومشيت في جنازة، ولا تكلم عن حاجة واحدة فقط؟ فهمتم؟ ولابد أن أعرف ماذا عندك من القدرات والكفاءات، لكن أن تتكلم بدون فائدة وأن تكثر من الكلام عن النفس فهذا يدل على وجود شيء في القلب فيظهر بذلك على الإنسان فيقع في الخيلاء. يقول فإنه نفاق وكبرياء. لماذا نفاق؟ لأنه يظهر بحجم أكبر من حجمه، يريد أن يكبر نفسه وأن يضخم نفسه وأن تصير له مكانة وجاهة بين الناس. وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منها، التوقي يعني الاحتراز والاجتناب، يتوقى الشيء يعني يتحرز منه ويجتنبه. وقد بلغ من شدة التوقي منها، يعني من إيه؟ منها، من هذه النواقض، من هذه الأمراض، عند السلف مبلغا، يعني وصلوا لدرجة عالية في اجتناب هذه الآفات، وسيضرب لذلك مثلا ولكنه ليس جيدا يعني كما سنرى. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله، يعني من التابعين هذا الرجل، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، يعني إذا خرج من المسجد يمسك يده يمسك يده اليسرى بيده اليمنى. فسئل عن ذلك قال مخافة أن تنافق يدي، سيشرح. يقول يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، خوفا من أن يخطر بيده في مشيته. يخطر يعني يزهو ويعجب ويظهر بمظهر الكبرياء ونحو ذلك، يعني مشية المتكبرين. يعني تجد مثلا هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، مشية أبي دجانة لما قام أمام المشركين يمشي بطريقة فيها نوع من الإيه؟ إظهار القوة وكذا، فقال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأنه يظهر بذلك قوته للمشركين. طب أنت حينما تمشي في الشارع تفرد اسمك هكذا وترفع رأسك لا، تمشي بطبيعتك لا تتكلف، واضح. فهو يخاف أن يمشي فيفعل بيده هكذا مثلا، تفهمون؟ هذا يسمى يخطر بيده، فيمسك يده بالأخ. طيب ممكن أن تمشي ولا تفعل ذلك بغير أن تمسك، وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك يده؟ لذلك نقول أي شيء من الآثار التي ترد عن السلف توضع في ميزان كما ذكرت لكم قبل ذلك، توضع في ميزان اسمه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا يأتي إنسان مثلا فيأخذ هذا الأثر وإذا خرج من المسجد يمسك يده فتسأله يقول أنا طالب علم وأخاف من الكبر وكذا، لا، نقول له خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء. قال وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله. نقول هذا اجتهاد منه رحمه الله، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا الصحابة ما وجدنا الصديق يفعل ذلك، ولا عمر ولا عثمان ولا علي وهم أفضل. فنحن نظن بهذا الرجل الخير، ولكن عندنا ما هو خير منه في السنة. يعني هذا العارض عرض للعنسي، عارض يعني شيء طارئ، يعني ليس هو خطر بباله ذلك ففعل ذلك. قال واحذر داء الجبابرة الكبر. يحذرنا الشيخ كذلك من الكبر، والكبر كما ورد في الحديث بطر الحق وغمط الناس. بطر يعني رد ودفع. ابن مسعود رضي الله عنه ورد عنه في تفسير قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخلق. وإذا قيل له اتق الله، من هو؟ قال ابن مسعود هو الرجل ينصح أخاه فيقول له انصح نفسك، يعني لا إيه؟ لا يقبل النصيحة. يقول هو الرجل ينصح أخاه فيقول له انصح نفسك ومثلك لا ينصحني. هو الرجل ينصح أخاه فيقول له انصح نفسك ومثلك لا ينصحني. طبعا منعه من قبول النصيحة الكبر والعياذ بالله. فالإنسان المتواضع يقبل النصيحة من كل من جاء بها. طب لو كان أقل منك في العلم وفي الحفظ وكذا، نعم، بل تتعلم على من هو أصغر منك في العلم لو كان أهلا لذلك. ولذلك كان الإمام البخاري يقول إيه؟ لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من هو دونه وعن من هو مثله وعن من هو فوقه، يعني لا تصير له مكانة ودرجة، لا ينبل من النبل، يعني لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من هو دونه، يعني أقل منه لكن عنده علم ليس عنده، فلا مانع أن أجلس وأتعلم على يديه. لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من هو دونه وعن من هو مثله، معي في نفس المستوى، وعن من هو فوقه. بل تجد في كتب السلف، تجد ذلك موجودا في كتب السلف، عندهم يقولون رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، ليس الأصاغر اللي هو أن يلتمس العلم عند الأصاغر من علامات الساعة، لا، الأصاغر هم أهل البدع. بعض الطلبة يختلط عليه الأمر يقول التماس العلم عند الأصاغر يعني أتعلم على يدي شيخ صغير، لا، ابن عباس كان صغيرا ويجلس مع أهل بدر، فالأمر ليس بالسن، وإنما الأصاغر المقصود أهل البدع. وهنا تجد في كلام السلف رواية الأكابر عن الأصاغر، وتجد أيضا رواية الأقران، يعني يروي عن قرينه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إن أخاكم تميم الدار حدثني، وذكر لهم حديث إيه تذكرون؟ الدجال. فهو انظر للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن أخاكم تميم الدار حدثني، مع أنه قد حدثهم به قبل تميم، لكن يعلمنا هذا الدرس المهم. وكذلك قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فالإنسان لا يتكبر، طالب العلم لا يتكبر أن يتعلم ممن هو أصغر منه سنا أو ممن هو مثله، وبالأولى من هو أكبر منه. قال واحذر داء الجبابرة الكبر. قلنا بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص بالصاد يعني احتقارهم وازدراؤهم، يعني يرى نفسه أفضل من غيره، يرى نفسه بما حصل أفضل من غيره. وإذا كان لا يصلح أن يرى الإنسان نفسه أفضل من غيره بما عنده من الأمور الدينية، فكيف بمن يرى نفسه أفضل بالأمور الدنيوية، معه مال أو هاتف أو بيت أو كذا؟ هذا ليس مقياسا عند الله للتفاوت، بل التفاوت عند الله بالأمور الدينية، وهو الذي سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء وليس لك ذلك أنت. قال: فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يعني فيما بلغنا لما قال الله عز وجل لإبليس أمره بالسجود، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ إذا نظر للعنصر، هذا من الطين وأنا من النار، أنا أفضل فتكبر. وقال: هذا الذي كرمت علي، وقال: أنا خير منه، والعياذ بالله. قال: فتطاولك على معلمك كبرياء، أن يتطاول على المعلم على الشيخ. نعم. لعله يقصد ذلك، ولكن غير واضح يعني. قال: فتطاولك على معلمك كبرياء. التطاول التعالي والتفاخر، وهذا ربما يكون حينما يتفوق الطالب على المعلم، يعني أنت مثلا تعلمت القرآن وأنت صغير عند شيخ، هذا الشيخ ما زال على نفس المستوى، يعني لا يتعلم فقط يعلم الناس القرآن، هل لأنك تعلمت مثلا الفقه والتوحيد وكذا والأصول تنظر لهذا المعلم نظرة ازدراء واحتقار؟ لا، مهما كان هو صاحب فضل عليك وعلمك، فلا تتطاول عليه، بل تتواضع له، وإن كنت إيه أعلم منه، وإن كنت أعلى منه وأعلم فأنت أيضا مطلوب منك أن تتواضع له. واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، استنكف يعني يتكبر ويمتنع، الامتناع عن الاستفادة ممن هو أقل منه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، يعني من أدلة الكبر أن يقصر الإنسان في العمل بالعلم، لأن من أدلة العلم النافع العمل، أن يحول العلم لإيه؟ لعمل، لكن أن يحصل العلم ولا يعمل به فهذا ربما يقوده للكبر والعياذ بالله. وعنوان حرمان علامة على أنه محروم، كما قال الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب، يعني إيه العلم حرب للفتى المتعالي؟ يعني لا يفيده، لا يفيده، بل ربما زاده بعدا عن الله. يعني إنسان متكبر متعالي إذا تعلم أكثر ازداد إيه؟ ازداد كبرا. هل العيب في العلم في ماذا؟ في القلب، العيب في القلب. مثال: المطر ينزل من السماء إلى الأرض، الأرض تنبت الحلو والإيه؟ والمر. السبب في ماذا؟ في المطر، في الأرض. كذلك الوحي ينزل على القلب، كتاب والسنة، لو كان القلب طيبا خرج الإنسان متواضعا مخبتا منيبا طالب علم صحيح سليم سوي، لو كان في القلب كبر وعجب فهذا يزيده كبرا وعجبا. مثل المطر مثلا ينزل على أرض فيها شوك تزداد توهجا، ينزل على أرض فيها ريحان وورد فتزداد رائحة عطرة. لذلك العلماء يقولون انتبه، تطيب القلوب للعلم كما تطيب الأرض للزرع، تطيب القلوب للعلم، يعني لا تأتي، انتبه انتظر انتظر، يعني لا تأتي مثلا لإنسان ليس عنده شيء من الأصول ولا العلم فتجده تعلمه النحو والبلاغة والأصول والمصطلح وكذا وكذا، طب هو لم يعرف الله أصلا وليس عنده معرفة قوية بالله ولا أعمال قلبية ولا يعني الأول أن تربي هذا الإنسان وتخلقه بأخلاق القرآن، ثم بعد ذلك يكون الترقي في العلم. لأنك لو أتيت الإنسان بهذه الصورة ليس عنده هذه الأصول أو هذه الأدب يعني وأعطيته كل هذه العلوم ربما يصير متكبرا معجبا والعياذ بالله فيضر نفسه ويضر غيره. لذلك كانوا يقولون تطيب القلوب للعلم كما تطيب الأرض للزرع، تطيب القلوب للعلم كما تطيب الأرض للزرع. يعني الإنسان لا يأتي إلى الأرض فيضع فيها البذور هكذا أو يلقي البذور على الأرض مباشرة، بل يجهز الأرض ويحرثها حتى يكون المكان مهيئا لوضع البذور. لذلك من الأمور المهمة جدا أن نعرف مراتب العلم، ما الذي نبدأ به وما الذي نؤجله وما الذي نؤخره، ونراقب القلوب ماذا فيها ونصلح ونصحح ما فيها من الأمراض. قال فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، يعني أصابته رقة وبكاء، فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله له. خرجه الذهبي. ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. بعض السلف بالفعل كان إذا وقف على عرفة، تعرفون عرفة أكثر المواطن في عتق الرقاب من النار، والله يباهي بأهل عرفة الملائكة. فالعلماء قالوا ينبغي للإنسان أن يكون حسن الظن بالله، يعني لا ييأس نفسه في موطن المغفرة. فلذلك كان بعضهم يعلق على مثل هذه الكلمات، لأننا لو قلنا بها وعممناها في الناس ربما بعض الناس يصاب باليأس. نقول له كن راجيا خائفا، يعني أرجو رحمة الله وفي نفس الوقت كن خائفا من عدم القبول. هنا بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يهضم نفسه ويزري على نفسه ويتواضع، فيقول لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله له. طبعا هذا أمر لا يعلمه إلا الله، ما أدراك أن الله لم يغفر لهم، لكن نحن نحمل ذلك على أنه يخاف على نفسه وأن المعصية التي عنده ممكن تمنعهم من الإيه؟ من المغفرة. وإن كان هذا أيضا أمر ليس عليه دليل، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، واضح. لكن هذا من تواضع السلف رحمهم الله تعالى. بذلك نكون قد انتهينا من هذه النصيحة ونبدأ في نصيحة أخرى في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.